بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفتم أنه كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو يذكر الأبواب ويذكر الأحاديث والآيات الواردة تحت هذا الباب، ثم يبين ما دلت عليه. فهذا الباب عندنا باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بضعفتهم. الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية. الصحابة رضوان الله عليهم يحبون الخير ويعملون به، فيقولوا في تلك الفترة كانوا يشتغلون وهم فقراء على ظهورهم، ينقلون الأثاث والحاجات ثم يتصدقون مما يتحصلون عليه، وكان في المدينة منافقون، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم بأسمائهم لأن الله عز وجل أخبره بهم. فلما جاء رجل تصدق بشيء كثير، ماذا قال المنافقون؟ قالوا: هذا مرائي. وهذه الأساليب موجودة في هذا العصر بهذا الشكل. وجاء رجل بما يستطيعه، جاء بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا، يعني الذي يتصدق بالمال الكثير يقول المنافقون عنه أنه مرائي، والذي يأتي بقليل يقولون الله غني عن هذا القليل. والله عز وجل بيّن في كتابه الرد على هؤلاء فقال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهلهم، إلى آخره. فالشاهد من هذا على أن المسلم إذا كان عنده مال يستطيع يتصدق به على الفقراء والمساكين، فلا ينبغي للآخرين أن يقولوا هذا مرائي، وإنما الله عز وجل سيحاسبه على نيته. إن كان ينفق هذا لوجه الله ويريد الجزاء من الله عز وجل فالله سيحاسبه على ذلك، وإن كان بالعكس فالله يحاسبه على ذلك. وأما صفات المنافقين فينبغي أن يبتعد عنها المسلم. لا تتهم الناس بأن هذا مرائي وأن هذا لا خير فيه، هذا لا ينبغي للمسلم أن يقوله إلا ببينة، إذا كان عنده يعني بينة صحيحة بأن هذا وصفه كذا وكذا فما يخالف، لكن كونك تتهم اتهاما فهذا لا يجوز للمسلم، وهذا من صفات المنافقين. لعلك تقرأ لنا التعليق على هذا الباب. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بضعفتهم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله. هذا الباب في بيان صفات المنافقين الذين يلمزون أهل طاعة الله، أي يعيبونهم ويستهزئون بهم، والاستهزاء لا يجوز مطلقا. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يعني هذا توجيه من الله عز وجل لعباده. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني لا يسخر جماعة من جماعة أو فرد من فرد، وإنما عليه أن يتق الله في هذا الجانب. ثم بين الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني هذا الذي تلمزه ربما يكون خير منك. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إذا هذا لا يجوز للمسلم أن يعتدي على المسلم ويتكلم في عرضه ويتكلم أن فيه كذا وأن فيه كذا، فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله، لا الرجال ولا النساء. ثم نهى عن التنابز بالألقاب، والألقاب هي الأسماء القبيحة، فلا ينبغي للمسلم أن يلمز أخاه بلقب، وهذا اللقب هو يعني قد يكون قبيحا وقد يكون لا يريده، وإنما هذا العمل منك تنقص له، وهذا لا يجوز. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يعتدي عليه، والله عز وجل أخبر على أن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فينبغي للمسلم أن يكون أخا للمسلم، والمسلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الحق. يسلم المسلمون من لسانه فلا يتكلم في أعراضهم، لا يشتمهم، لا يعتدي عليهم، ولا يعتدي عليهم في أخذ أموالهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانك لا تتكلم في أعراضهم، لا تسبهم، لا تشتمهم، ومن يدك لا تعتدي عليهم. أن تكون عندك السلطة وتستطيع أنك تعمل شيء، فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. طيب، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا، لأنك إذا عبت أخاك فإنما تعب نفسك، لأن المؤمنين كنفس واحدة، ولأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكرهه لنفسه، واللمز التنقص. وقوله سبحانه: ولا تنابزوا بالألقاب، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والمنهي عنه اللقب الذي فيه ذم. ثم قال جل وعلا: بئس الاسم الفسوق. فقد سمى الله السخرية واللمز والتنابز بالألقاب فسوقا، أي معصية. ومن لم يتب، أي عن ذلك كله، ويترك هذه الخصال الذميمة، فأولئك هم الظالمون. والظلم يكون بين العبد وربه، وهو الشرك والكفر، ويكون بين الناس أيضا بجحد حقوق الناس وظلمهم، فلا بد لهؤلاء من توبة، يعني الذين لمزوا وتنقصوا غيرهم من المؤمنين. يعني الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه الآية تبين على أن الظلم بين العبد وربه هو الشرك بالله عز وجل. الله لا يضره شيء، وإنما الضرر يكون على المسلم نفسه، فالظلم الشرك. فإذا أشركت بالله فالله عز وجل قد حرم على المشرك دخول الجنة، حرم عليه المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الله عز وجل لا يغفره، وحكم على صاحبه بالخلود في النار. إذن الظلم قد يكون شركا، وقد يكون ظلما بينك وبين الآخرين من الناس، تظلمهم بالاعتداء عليهم إما بلسانك وإما بيدك، وينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. ومعنى ذلك على أن الظلم كبيرة من الكبائر، والكبيرة لا بد أن يتوب منها المسلم، لأن الكبائر يؤاخذ بها المسلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. فإذا اعتديت على إنسان وظلمته، إذا لم يأخذ حقه منك في هذه الدنيا سيأخذه منك في الآخرة، والمصيبة في الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: هل تعلمون من المفلس؟ فقالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. مثل ما نقول الآن المفلس الفقير ما عنده لا عقارات ولا عنده يعني أشياء موضوعة في البنوك، فهم تحلموا بالشيء المعروف عند الناس. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، هذا هو المفلس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، بحسنات كثيرة، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، ثم تأتي المقاصة بين الناس يوم القيامة. الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، فأنت إذا ارتكبت مظلمة في الدنيا ولم تردها لأصحابها في هذه الدنيا قبل الموت، فأنت ستؤخذ منك يوم القيامة. من أين تؤخذ يوم القيامة؟ كل واحد كما نعرف جميعا أنهم يبعثون لا شيء معهم. الغني الآن إذا مات ما يتحصل إلا على الثوب الذي يعطيه ورثته ويذهبون به للمقبرة، أمواله كلها تبقى. إذا يوم القيامة الإنسان لا مال عنده، من أين تعطي هؤلاء الناس؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين ظلمهم في الدنيا كل واحد يأتي ويطلب بحقه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ لهذا من حسناته، يعني رأس المال الذي تدفع منه يوم القيامة الحسنات. وهذا الرجل جاء بحسنات كثيرة، لكن قد جاء وقد ظلم هؤلاء جميعا، عمل معهم هذه الأعمال، إذن يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تنفد تلك الحسنات كلها، ويبقى جماعة يطالبون. إذن من أين يعطيهم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من ذنوبهم وتوضع على ظهره فيلقى في النار، يعني ذنوبهم اللي عليهم تؤخذ، يؤخذ منها وتحول عليه. إذن ينبغي المسلم في هذه الدنيا أن لا يرتكب المظالم، وإذا وقع فيها فعليه أن يعود، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يتخلص من الناس في هذه الدنيا. والتوبة مقبولة من الإنسان ما لم يغرغر، يعني التوبة مقبولة من الإنسان ما دامه صحيحا، لكن إذا جاء وقت الموت وهنا يرى ملك الموت ويعرف أنه لن يقوم من مقامه هذا، فإذا استغفر إذا تاب التوبة غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن يجب على المسلم وهو في هذه الدنيا أن يتخلص من كل ما يقع فيه، والبشر يخطئون، ما في أحد معصوم من الخطأ، لكن إذا وقعت في الخطأ فعليك أن ترجع إلى ربك. إذا كان الخطأ الذي فيه اعتداء على الآخرين إما بلسانك فقط، وإما بيدك، وإما أخذ أموال من أموالهم، فالتوبة لابد أن تعيد هذه الأشياء إلى أصحابها. الذي تكلمت في عرضه تطلب منه العفو، والذي أخذت ماله تعيد له ماله، وهكذا تكون المقاصة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا هو الأولى بالمسلم، لأنه إذا وقع في خطأ في هذه الدنيا فعليه أن يرجع إلى ربه، وخير الخطائين التوابون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل. أبو مسعود رضي الله عنه والبدري، والمراد أنه لما أنزل الله الآية التي أمر الله فيها بالصدقة على المحتاجين، وكان الصحابة رضي الله عنهم فقراء يشتغلون بالأجرة، ولذلك قال رضي الله عنه: كنا نحامل، أي يحملون الأمتعة والأشياء المنقولة على ظهورهم ورؤوسهم مقابل الأجرة. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم فقراء ولكنهم يشتغلون. فقول كنا نحامل يعني ننقل هذه الأشياء من مكان لمكان لأصحابها ونأخذ الأجرة منهم. فالإنسان أولى به أن يعمل ولا يتكفف الناس، فالصحابة رضوان الله عليهم هذه عادتهم، ثم يتصدقون من هذا الشيء الذي يكسبونه. المنافقون قالوا هذا الكلام الذي ستسمعونه وسمعتموه، حينما جاء رجل بمال كثير قالوا هذا مرائي، وحينما جاء إنسان بمال قليل قالوا هذا الله غني عنه، وهذه عادة المنافقين. والمنافقون في كل مكان وفي كل زمان موجودين، ففيه الناس الآن يستهزئون بهؤلاء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي يحملون الأمتعة والأشياء المنقولة على ظهورهم ورؤوسهم مقابل الأجرة، ثم يتصدقون من كسبهم امتثالا لأمر الله سبحانه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس استجابة لكلام الله. يعني كلما أوحاه الله إليهم يحاولون أن يعملوا به ولا يؤخر منه شيء، وهذا يدل على فضلهم رضوان الله عليهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكان في المدينة منافقون يظهرون الإسلام ويسخرون من المؤمنين ويلمزونهم، وهذه هي طريقتهم، وهي علامة من علامات النفاق في كل زمان ومكان، وكما هو حاصل اليوم من اللمز لأهل العلم ولهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأئمة المساجد ولعباد الله الملتزمين بدينهم، وهذا ديدنهم. فإن المنافقين موجودون في كل زمان ومكان ابتلاء من الله لعباده المؤمنين، والمنافقون هذا شأنهم، لأن قلوبهم مريضة تحقد على المؤمنين، فلا يستغرب مما يحدث من هؤلاء الذين يسخرون بالمؤمنين اليوم، لأن لهم سلفا في فعلهم. ولما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بالمال الكثير يتصدق به فقالوا: هذا مراء، وجاء آخر بنصف صاع فقالوا: إن الله عن صاع هذا لغني. فأنزل الله في ذلك قوله: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والمطوعين هم الذين يبذلون المال الكثير، والذين لا يجدون إلا جهدهم هم الفقراء. فقالوا عن الأول مراء، وعن الثاني إن الله لغني عن صدقته، فماذا كان جزاؤهم؟ لقد عاملهم الله من جنس عملهم، فسخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد لهم في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال سبحانه: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فسخريته بهم عدل منه سبحانه وتعالى، فالسخرية من المخلوق للمخلوق مذمومة لأنها ظلم. لحظة. المنافقون يعني قد يكون هناك نفاق اعتقادي، وهذا هو نفاق الكفر، وقد يكون نفاق عملي كما جاء في الحديث: إذا حدث كذب وذو عدا أخلف. المنافقون في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يبطنون الشر للمسلمين جميعا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. هم عملوا لهم تقية تحميهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك عصم مني ما دمه وماله. فهم يشهدون أن لا إله إلا الله، إذن مدام يشهدون أن لا إله إلا الله معناه مسلمين، لكن هذه الشهادة هي بألسنتهم، أما قلوبهم فبخلاف ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما هذا يعمله تقية بألسنتهم. هذا الوصف ينطبق على كل زمان ومكان، إذا وجد من هؤلاء من يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق. إذن ينبغي المسلم أن يبتعد عن هذه الخصال الذميمة، ولا سيما قضية النفاق. المنافقون الله عز وجل حكم عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني المنافقون عذابهم أشد من عذاب الكفار. كيف يكون في الدرك الأسفل من النار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أولا أخبر أنهم لا يأتون للصلاة إلا وهم كسالى، المنافقون يراؤون في أعمالهم جميعا. الأمر الثاني أنه لا يعتقد صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقون هذه عادتهم وهذه طريقتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم واحدا واحدا، ولهذا لما قال لبعض الصحابة يعني سرا أن المنافقون فلان وفلان وفلان عددهم له، وكان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق، فكانوا يسألون هذا الرجل من الصحابة: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك على أني من المنافقين؟ فالرجل يبين لهم أنه ما ذكرهم. ومنهم من سأل هذا السؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم الذي إذا جاء بشعب الشيطان يأتي بشعب الآخر، ومع ذلك كان يخشى على نفسه النفاق، يخشى على نفسه النفاق. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الخصال ولا يدخل نفسه فيها، لأنها إثم عليه. وقد يقال لماذا ما قتلهم الرسول وهو يعرف أنهم كفار؟ والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومما بين العلماء بعد ذلك على أنه لو قتل هؤلاء المنافقون وهم يستحقون القتل لقال الناس الآخرون انظروا محمد من دخل في دينه قتله. ولذلك لما قال ذو الخويصرة للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، هذه كلمة قالها للرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا لم أعدل من سيعدل؟ والله عز وجل قد آمنني على وحيه. فالشاهد أنه قال هذا القول، وهذه الكلمة كلمة كفر، كلمة ردة. فبعض الصحابة استأذن من الرسول أن يقتلوه، قال دعني أضرب عنقه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمد أن يقتلوا أصحابه. هو صاحبه في الظاهر لأنه صار مع المسلمين، ولكن في الباطن ليس صاحبه. وبين العلماء على أنه لو قتل هؤلاء المنافقين وهم يستحقون القتل لجاء فيما بعد من الظلمة الحكام إذا أرادوا أن يفتكوا بأهل الخير قتلوهم. إذا قيل لهم لماذا تقتلوهم من يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون، قالوا هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين، فهؤلاء منافقون. فهذا فيه درء لهذه المفسدة العظيمة. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم، وإنما أبقاهم لأنهم عملوا هذه التقية التي يتقون بها، بحيث أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأما الصلاة لا يأتوها إلا بعض الأوقات حينما يراهم الناس. فالشاهد من هذا على أن النفاق من الخصال السيئة الذميمة، ولا يخلو عصر من العصور من هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى ولهم عذاب أليم دل على تحريم ذلك من الناس عموما ومن المسلمين خصوصا، لأن أهل الإيمان لهم ميزة على الخلق لا سيما إذا كانوا من علماء المسلمين أو من ولاة أمور المسلمين أو كانوا من عامة المسلمين وضعفتهم، فالمسلم له حق وهو كريم على الله فلا يجوز أن ينتقص. نعم. الباب الثاني باب الاستهزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستهزاء وقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وقوله: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، الآية. عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاءه أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له: هلم، فما يأتيه من اليأس. أخرجه البيهقي ولابن أبي حاتم وغيره. عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من مات همازا لمازا ملقبا للناس كانت علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين. نعم. هذه الآيات كما سمعتم فيها التحذير من الاستهزاء بالمسلمين، فلا يجوز للمسلم أن يستهزئ بالمسلمين مطلقا، لأن هذا من خصال المنافقين. فيجب علينا كما حثنا الله عز وجل في كتابه وأخبر بأن المؤمنين إخوة، فينبغي لنا أن نكون إخوة في إيمان. والله عز وجل يثيب الرجل الذي يحسن إلى إخوانه المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إذا صار بينهم خلاف فعليك أن تصلح بينهم. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يتجنب الاستهزاء بالناس، لأن هذا يضره هو. الاستهزاء هذا كما ذكر في الحديث الثاني بعد الآيات أن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق. يعني هذا من ناحية، يعني من جنس العمل، هم كانوا يستهزئون بالمسلمين فالله عز وجل جازاهم بعملهم من نفس العمل الذي كانوا يعملونه، فهذا الاستهزاء لا يجوز للمسلم أن يعمله. وإنما المؤمنون كلهم إخوة، لا فرق بين أسود وأبيض وأحمر، كلهم لآدم وآدم من تراب. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا كان الإنسان متقي فلا يجوز لك أن تتكلم فيه أو تتكلم في عرضه، فالتقوى هي امتثال الأوامر. وقد ذكرنا أكثر من مرة على أن هناك فرق بين المأمور به والمنهي عنه، والله عز وجل برحمته لعباده لا يكلفهم إلا ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هناك شيء مأمور به فعليك أن تؤدي الذي تستطيعه، إذا كانت هناك أشياء أنت منهي عنها تنتهي عنها كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نذكر بعض الأمثلة حتى نعرف على أن الله عز وجل لم ينهانا عن شيء إلا نحن نستطيع أن ننتهي عنه. قال في الصلاة، الله قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت أمرت بالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، فإذا لم يكن عندك مال أو كنت مريضا أو الطريق غير آمن سقط عنك هذا وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذا كان ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، من أين تزكي؟ وهكذا كذلك في الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صل قائما، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. يعني أنت الآن أمرت بأشياء تؤدي منها ما تستطيعه. نشوف الصلاة التي يقصرون الناس كثيرا فيها، ما تسقط عن المرء إلا إذا ذهب عقله. صل قائما فإن لم تستطع فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن ما تسقط الصلاة ما دام عقل الإنسان موجود، لأن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة ولا يتركها، تركها كفر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الأشياء قدر ما يستطيع. ناتي للجانب الآخر للنهي، نحن نقول التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نأتي للجانب الثاني وهو النهي، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن جميع المعاصي، هل في أحد يدعي أنه ما يستطيع ينتهي عن هذه الأشياء؟ ما في أحد يقول أنه ما يستطيع ينتهي، كل واحد يستطيع ينتهي. نهيت عن الخمر، الخمر قدامك ليش تشرب منه؟ أنت منهي عنه. لكن الآن في الأوامر أمرت بشيء لك لا تستطيعه، فالشيء الذي تستطيعه تؤديه، وأما الشيء المنهي عنه فتنتهي عنه كله. إذن ينبغي لنا أن نفهم الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه كله ولا ترتكب شيء من الأشياء المنهي عنها، لأنك تستطيع أن تنتهي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا تعريفها المختصر، كل واحد يدرك هذا، كل واحد يعلم على أنه يستطيع ينتهي عن شرب الخمر، عن المسكرات، عن الزنا، عن السرقة، كل واحد يستطيع ينتهي عن هذه الأشياء. لكن هل تستطيع يعني للحج ما عندك فلوس، الطريق غير آمن، والله يقول لك الله نفسه إلا وسعها، تريد أمر آخر أنت لا تستطيعه؟ إذن كل الأمور المأمور بها تؤدي الذي تستطيعه، والمنهي عنه تنتهي عنه كله، لا فرق بين الصغير والكبير. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب الاستهزاء. الاستهزاء هو التنقص، أي تنقص أهل الفضل أو الناس بشكل عام، وهو من كبائر الذنوب المستحقة لعقوبة الله. ما لما يقول لك من الكبائر معناه أنه غير مكفر، ولكنه يحتاج إلى توبة. إذن من استهزأ بالناس ارتكب كبيرة من الكبائر. ما الذي يعني يزيل عنك هذا الذنب؟ إذا تبت إلى الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتوب، كلما وقع في خطأ عليه أن يرجع إلى الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الذين أجرموا هم الذين يتنقصون ضعفة المسلمين، كعمار وصهيب وبلال وسلمان رضي الله عنهم، تنقصهم المشركون وسخروا بصفاتهم، فوصفهم الله تعالى بالمجرمين، ووصف عباده المطيعين بالمؤمنين، ثم فرق بعد ذلك بين المؤمنين والمجرمين. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله عز وجل لا يساوي بين هؤلاء، يعني المجرم مجرم يستحق أن يعاقب، وأما المؤمن فلا يستحق أن يثاب. إذن ينبغي للمسلم أن يكون مسلما ويكون مؤمنا، وأن يعمل بقدر ما يستطيع من الطاعات، ويتجنب جميع المعاصي. وهو الآن ضرب الأمثلة هذا في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، كعمار بن ياسر وصهيب وبلال وسلمان، هؤلاء من الضعفة وكانوا يعذبون حينما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام للإسلام، فكانوا يعذبونهم، فكانوا يستهزئون بهؤلاء. فالله عز وجل بيّن على أن هؤلاء يمكن أكرم منكم بكثير، يعني الذي يطيع الله عز وجل ويمتثل أمره أكرم من الشخص الذي يتعدى على الناس ويتكبر عليهم ويعصي الله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فانظر المقابلة بين الإيمان والإجرام، فهم أولى بالسخرية والتنقص، ومع ذلك قلبوها على أهل الإيمان والفضل والطاعة والتقوى. وقال سبحانه: وإذا مروا بهم يتغامزون، أي كان هؤلاء الذين أجرموا إذا مر المؤمنون بهم تغامزوا فيما بينهم تنقصا واستخفافا بهؤلاء المارة من المؤمنين. هذا يكون من الصفات الموجودة عند كثير من الناس، يعني يجلسون في الطرقات ويستهزئون بالناس ويتكلمون، يعملوا مثل هذا العمل، فينبغي المسلم أن يتجنب هذا. هو الآن يريد أن يبين على أن ما كان في ذاك الزمن حينما أنزل الله عز وجل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أولئك الذين يرتكبون تلك المعاصي، تلك المعاصي موجودة الآن عند كثير من الناس يعملون مثل هذا ويستهزئون بأهل الفضل وأهل الخير. نعم. صلى الله عليكم. قال الله سبحانه: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي وإذا رجعوا إلى بيوتهم تحدثوا فيما بينهم معجبين وباستهزائهم بالمؤمنين، فهم يتلذذون بذلك. وإذا رأوهم، أي وإذا رأوا المؤمنين، قالوا: إن هؤلاء لضالون، حينما يرون المؤمنين وما هم عليه من العبادة والطاعة والصلاة والصيام والزهد، فيقولون عنهم: هؤلاء حرموا أنفسهم من مشاركة الناس في متاعهم، وأتعبوا أنفسهم بالعبادة والطاعة، وحرموا أنفسهم من التمدن والحضارة، كما يزعم البعض اليوم على ألسنة تلاميذ هؤلاء القوم وورثتهم. نعم. فهذه طريقة المنافقين في السخرية والاستهزاء في قديم الزمان وحديثه، وهي من كبائر الذنوب. فالمؤمن عزيز على الله، فلا يجوز تنقصه ولو كان فقيرا، ولو كان عليه ثياب رثة. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. يعني ليس القضية قضية المظاهر، وإنما القضية قضية التقوى والإيمان. فالرسول يقول هذا القول، يعني رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، ما حد يفتح له ولا حد يقول له ولا حد يقول له تفضل، هذا لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم بيمين على الله في كذا الله عز وجل يبره لأنه رجل متقي، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمؤمن عزيز على الله ولو كان فقيرا معدما، فالقضية ليست بالمظاهر والأشكال، فانظر وتفكر ما قاله الله في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فهم يظهرون بالأشكال الحسنة والفصاحة واللباقة، ولكنهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، فلم تنفعهم فصاحتهم ولا باقتهم ولا أناقتهم ولا لباسهم ولا حسن أجسامهم عند الله لما لم يكن عندهم إيمان بالله عز وجل. وقوله تعالى: فاتخذتموهم سخريا، أي فسخرتم من المؤمنين في دعائهم إياي وتضرعهم إلي، كما فعل المشركون بعمار وبلال وصهيب رضي الله عنهم، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، أي حتى أنساكم انشغالكم بالاستهزاء خوف عقابي في الآخرة. ثم قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي على أذاكم لهم وصبرهم على طاعتي، أنهم هم الفائزون، أي بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار. وهذه السعادة الكبرى، يعني من نجا من النار هذا الذي يريده المسلم. وكما تذكرون أن بعض الأفكار الآن المنتشرة بين الشباب، المسلم في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة ويخاف من النار، هذا الذي يريده المسلم. طيب، إذا علم المسلم هذا أنه في الجنة بل زيادة الحور العين يستقبلونه، لماذا يجلس في هذه الدنيا؟ إذن يلبسون على الشباب بهذا القول ويقولون: من فجر نفسه، من عمل كذا، من عمل كذا، فالحور العين يستقبلونه. طيب، إذا كان الحور العين يستقبلونك خلاص ما بقي شيء، هذا الذي تريده. لكن أنت الذي تقول للشباب مثل هذا، ليش ما تروح؟ لماذا تترك الحور العين لغيرك؟ لو كنت صادقا ما تأخرت. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا ويفكر بعقله، هذا ما يحتاج علم، يحتاج عقل. الواحد بس يكون عنده عقل يستطيع. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق أنه يتردى في ذلك المكان إلى أن تقوم الساعة. فمن قتل نفسه بحديدة يتوجأ بها حتى يقضي الله بين العباد. فينبغي للمسلم أن لا يقدم على مثل هذه الأشياء، ويتعقل ويعرف أن الكلام هذا كله من باب الكذب والدجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، القوم الجماعة من الرجال دون النساء، فالله تعالى فرق بين الرجال والنساء، سمى الرجال قوما وسمى النساء نساء، فدل على أن اسم القوم لا ينطبق على النساء وإنما هو مختص بالرجال. قال الشاعر: وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وقوله في الحديث: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة، هذا الحديث فيه بيان أن الذي يسخر من الناس في الدنيا فإن الله يسخر منه يوم القيامة، لقوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فيوم القيامة يفعل بهم هكذا جزاء وفاقا، يفتح لأحدهم باب إلى الجنة وهو في كرب وشدة وضيق فيفرح بذلك، فإذا وصله أغلق وصد عنه، ثم يفتح له الباب الآخر حتى إذا جاء أغلق، ثم يفتح له ويدعى فييأس فلا يأتي لشدة يأسه وقنوطه، وهذا استهزاء به، فكان جزاؤه من جنس عمله. يعني هو في الدنيا كان يستهزئ بالمسلمين ويسخر منهم، والله عز وجل أعطاه من جنس عمله، جازاه بذلك. فحينما يأتي الإنسان في ذاك اليوم الشديد الكرب ويفتح له باب للجنة فيفرح، ولكن لما يقرب من الباب يغلق، وهكذا ينتقل الباب الثاني فيغلق في وجهه، فهذا بيان على أن الاستهزاء في الدنيا في الآخرة الرجل هذا الذي عمل هذا العمل سيجازى مثل عمله ويستهزى به. نعم. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: وقوله في الحديث: من مات همازا لمازا ملقبا للناس إلى آخر الحديث. في هذا الحديث وعيد شديد لمن اتصف بهذه الصفات، فالله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. وقوله ملقبا للناس يعني يلقب الناس بألقاب الذم، فإن الله عز وجل يسمه يوم القيامة على الخرطوم أي الوجه من باب، والمراد أن الله يسود وجهه يوم القيامة، كما قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فيسود الله وجهه يوم القيامة علامة على أنه كان في الدنيا همازا لمازا جزاء وفاقا. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترويع المسلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. رواه أبو داود. هذا الحديث كما سمعتم أولا لطلاب العلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين على أن الصحابة كلهم عدول، ولا يحتاج ذكر أسمائهم ولا تضر الجهالة فيهم. فإذا حدث إنسان قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يبحث عنه هل هو ثقة أو غير ثقة، ما دام ثبتت صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام فالصحابة كلهم عدول. لكن لو قال عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تبحث عن هذا الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول ولا يسأل عنهم، المهم أنها تثبت الصحبة لهذا الرجل. هنا يقول: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال فلان ولا فلان، فمعنى هذا على أن الحديث صحيحا. هنا ذكر القصة هذه وهو في الترويع، ترويع المسلم يعني تخويفه وتفجيعه بأي عمل من الأعمال، هذا لا ينبغي للمسلم أن يروع أخاه. فذكر هذه القصة أن الجماعة لما ناموا فرجل انطلق إلى هذا الرجل النائم وأخذ حبل من عنده ففزع، يعني فجعه بهذا العمل الذي عمله. فهذا منهي عنه أن يروع المسلم المسلم، ولا ينبغي لمثل ذلك. نسمع للتعليق في هذا الحديث. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله: باب ترويع المسلم. الترويع يعني الإخافة والإرعاب، فلا يجوز للمسلم فعل شيء يكون سببا في إلقاء الخوف في قلب أخيه، لأن الترويع فيه ضرر على المسلم، فمن فعل ذلك فإنه يجازى يوم القيامة على صنيعه، ويمكن أن ينال عقابه في الدنيا، ويدخل في ذلك ما يصدر من البعض الذين يتبنون أفكارا منحرفة تدفعهم إلى إرهاب الناس وإخافتهم من خلال التفجير وترويع الآمنين والمستأمنين والمعاهدين. فالواجب تأمين المسلمين وتأنيسهم وإكرامهم، لا تخويفهم وإرهابهم. إذن هو ذكر لنا شيء مما يحدث الآن، يقول الترويع يعني ترويع المسلمين وإخافتهم لا يجوز. ومن الترويع ذكر هذا المثال أن الجماعة يتبنون أفكارا ويريدون أن ينفذوها أو يفجعوا المسلمين بها، من هذه الأفكار التي تبنونها وهي المنحرفة منها التفجير. التفجير أظن الناس كلهم يعرفون الآن، تعرفون التفجير ولا ما تعرفونه؟ كل الناس يعرفونه. فيقول مثل هذه الأشياء لا ينبغي للمسلم أن يعملها حتى يخيف الآخرين، لأنهم إذا سمعوا فيه تفجير يخافون الناس ويرتعبون، وهذا العمل ما يصلح ولا ينبغي للمسلم أن يعمله. فهذا المثال الذي ذكره أنه فيه ترويع للمسلمين ولا يجوز ترويعهم، لأنه إذا فجر في مكان الناس كلهم يرتاعون وكلهم يفزعون كلهم يخافون ما يدرون ماذا سيأتي بعد ذلك، إذا تروي عن مسلم لا يجوز مطلقا بأي وسيلة من الوسائل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله وكانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، وذلك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنام أحدهم وجاء رجل ليمزح وأخذ حبله فروعه، ولا يجوز الترويع حتى بالمزاح، وأيا كان هذا الترويع سواء بالكلام أو يأتيه على حين غفلة فيخيفه أو من خلال الاتصال بالهاتف كأن يخبره بخبر يفزعه على سبيل المزاح، أو بالفعل كأن يحمل عليه السلاح تخويفا له أو استغفاله وهو نائم، لأن كل ذلك من شأنه أن يسبب له ضررا. فالحاصل أن ترويع المؤمن بأي حال لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فيه من إدخال الأذى والضرر على المسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن ينبغي للمسلم أن يكون مسلما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه بالكلام السيء بالشتم بالسب، من يده بالاعتداء بالضرب بأخذ ماله، وهكذا. كم باقي من الوقت؟ 10 دقائق. نحن دائما في آخر الدرس يعني نذكر للزوار الذين جاءوا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأصل هم جايين للعمرة، والذي يأتي للعمرة عادة يجمع بين الأمرين بحيث أنه يأتي لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يصلي فيه، والصلاة فيه بألف صلاة، وهذه تكون غنيمة للمسلم. ولكن أنا أريد أن أنبه بعض الإخوان، أشوفهم الآن جالسين بدل ما يسبح ويكبر ويقرأ القرآن يجلسون في أحاديث كلها لا قيمة لها، وهو إذا رجع لبيته سيتحدث بهذه الأحاديث. يعني أنتم تشاهدوهم تجدونهم أنهم مشغولين فيما بينهم بأمور ليس لها دخل في دين الله عز وجل، أمور الدنيا، والدنيا لك 24 ساعة كلها الصلاة جميع الأوقات ما تستغرق ساعة، والباقي لك تعمل فيها ما تشاء. نحن نتحدث الآن عن قضية الزيارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكرنا هذا أكثر من مرة ونعيده لأن الجماعات يتجددون، اللي جاء أمس جاء اليوم غيره، غير اللي جاء أمس. الرحال لا تشد من مكان لمكان من أجل طلب الثواب والأجر إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها على كبرها، ما في إلا 3 أماكن إذا جئت إليها فأنت تنال الأجر، أما إذا رحت أماكن أخرى فهذا سفر للسياحة وللعمل الآخر التجارة ما في شيء، هذا شيء مباح. لكن كونك تريد ثواب من الله عز وجل يسجل لك في صحيفة حسناتك فلا يمكن أن يكون إلا في هذه 3 الأماكن. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. المسجد الحرام هو الكعبة، وقال: ومسجدي هذا والمسجد الأقصى الذي أخذه اليهود وفيه ما تسمعون عنه الآن. إذن أنت إذا وصلت المدينة ماذا تصنع؟ إذا دخلت المسجد فتصلي تحية المسجد 2 ركعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. فإذا صليت تحية المسجد لك أن تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن أضفت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، كان هذا صحيحا، لأن هذا كله من أفعاله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تتجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر لك من الخير، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر. وأذكر إخواني الذين جاءوا من الخارج على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا مدفونين في المسجد، وإنما دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وكذلك معه أبو بكر لما توفي، وكذلك عمر بن الخطاب. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، الحجرة الملاصقة للروضة الآن مباشرة، حينما توفي فيها الصحابة بحثوا الموضوع، قالوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نذهب به إلى مكة، إلى الشام، إلى أي مكان؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني النبي المكان الذي يموت فيه يحفر له ويدفن فيه. إذن الرسول مات في هذا المكان فدفنوه في هذا المكان الذي توفي فيه، وكذلك بعده أبو بكر أيضا كان معه، وعمر بن الخطاب، وكثير يعرفون قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الذي قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وقتله في هذا المسجد وهو يصلي بالناس إماما، حينما انقض عليه بسكينه الذي حدده وسممه وطعنه تلك الطعنات وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، عندما عمل ذلك العمل الذي عمله وقتل عدد من الناس، يعني لما كان خارجا شاردا يطعن يمينا ويسارا، قتل 12 تقريبا، ثم بعد ذلك واحد رمى عليه برنس فقتل نفسه، ذبح نفسه حتى لا يعرف من الذي خطط معه هذا التخطيط. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها هي ساكنة ما زالت في بيتها، وسمعت الحادث فجاء وهي تبكي لما سمعت هذه القصة وهذا الذي حدث بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، سلم عليها وقال لها: عمر بن الخطاب يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لي ولان أؤثر به عمر. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه فأخبره، فقال: أيضا إذا حملتموني عن النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، إذا مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا كرروا ذلك الاستئذان فأذنت فدفنا مع صاحبيه. إذن الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما عنهم جميعا في بيت عائشة رضي الله عنها، وهو بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس في المسجد، لأن كثير من الناس الآن يدفنون بعض الناس في المساجد، وإذا قيل لهم لماذا تصنعون هذا قالوا: شوفوا الرسول في المسجد. فالرسول لم يدفن في المسجد، هذا أنا أقولها لكم معلومة وينبغي لكم أن تراجعوها، وتجدون الكتب يبينون لكم ما فيها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة رضي الله عنها. أنت إذا انتهيت من هذا ماذا تصنع؟ باقي معك البقيع من الأشياء التي تزار. البقيع مثل المقابر الموجودة عندنا في بلادنا، لا فرق بين هذا المكان وذاك المكان، كلها تسن زيارتها. لكن الزيارة ما هي وكيف؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة وهم أحرص الناس على دينهم قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في زيارتهم أولا قبل أن يدخلوا في الإسلام أنهم يطلبون من أصحاب المقابر ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر والدفع للعدو، هكذا كانوا يعملون. فالرسول نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة المقابر، فلما عرفوا قال لهم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابة: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم، فلا تطلبوا منهم شيئا، لا يطلب لا من الرسول ولا من الصحابة ولا من أي مخلوق، إن هذا ما كله يطلب من الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن أنت حينما تذهب إلى البقيع تسلم عليهم هذا السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن لما نذهب للبقيع نقول بهذا الدعاء وبهذه الزيارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في قضية التكرار: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني أنت إذا سلمت عليه ترجع لمكانك وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن لا فرق بين كونك عند القبر وبعيدا عن القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك ملائكة سياحين يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. كثير منكم الآن عندهم وصية من الذين ودعوهم وقالوا سلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأولى أن يصلوا ويسلمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في أماكنهم، ولهذا قال العلماء ما أنت من بالأندلس إلا سواء، يعني لا فرق بينك وبين واحد في الأندلس، هو يقول هناك على الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه وأنت تصلي عليه، أنت هنا وهناك لا فرق بين صلاتك وصلاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قد ربط بينه وبين أمته، فأنت لا تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم تعرفون هذا، ماذا نقرأ في التحيات؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية. إذن دائما نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت ترجع لمكانك وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الصلاة في المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة. وقد سأل بعض الإخوة هل المقصود به الفريضة؟ قلنا لا، الذي جاء من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وفهم العلماء أنها الصلاة مطلقا، لأنه قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، يعني أجرها أجر ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد. المكان الآخر، المكان الآخر مسجد قباء، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل سبت، وأخبر على أن صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره، ليس هي عمره بمعنى أنك تروح وخلاص ما تعتمر، لا، الصلاة فيه ركعتين تعدل أجر عمره، فهذا المكان هو الذي أيضا يذهب إليه، إضافة إلى هذا المسجد الذي نكثر الصلاة فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثر من النوافل فيه. هذا فين أذن هذا؟ هذا فين أذن هذا؟ كأنه مطر، كأنه مطر، مطر، كأنه المطر أذان يعني؟ الأذان. لا هذا واحد مع جوال فاتح ولا ليش الكلام ذا يا أخوان؟ أعطنا أن أكثر وخلاص، ليش الكلام ذا؟ ما ينبغي مثل هذا تشوشون على الناس. الآن لما أذن ظننا أنه يؤذن خلاص. إذن ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. وكما قلت لكم أن الزيارة هنا وفي بلادنا سواء، يعني أنت إذا ذهبت إلى المقبرة في بلادك تسلم عليهم وتدعو لهم، وهذه الزيارة مشروعة والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها، فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو للموتى، لأنهم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم، لأن دعاء الموتى والطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله شرك، فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته. وتعرفون أن الدعاء والاستغاثة، هذا الأذان مو هذا الكلام، فنكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.